ذكرت ضمن هذه الرواية وقت وجودها بطلوع الشمس في آخر يوم من أيام رمضان، ووقتها الزائد قبل العيد بيوم أو يومين لفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كان يقوم بإخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ووقتها الواجب بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، يعني غدا إن شاء الله عيد، نعم كل عام وأنتم بخير، قم بإخراجها. ووقتها المستحب يعني أفضل الأوقات التي تخرج فيها هذه الصدقة قبل خروجك إلى المصلى، بعد أن صليت الفجر رحت المنزل اغتسلت وتغيرت ولبست أحسن الثياب، بعضهم يشهد صلاة العيد باللباس القديم ويقول لك العيد إن شاء الله بعد الاستيقاظ من النوم في الصباح، لا، بهجة العيد في صلاة العيد، أنت تطير وأنت تزين تعمل الثواب تعمل الطيب وأن تغسل الشعر وأن تخرج من بيتك مبتسما منشرح الصدر وأن تسلم على الناس وأن تصافح الناس وأن تهنئ الناس وأن تدخل البهجة والسرور على قلوب إخوانك وعلى قلوب أقاربك وأن تكون واصلا للأرحام، هذا هو العيد، هذه هي بهجة العيد. فإذا خرجت كي تشهد هذه الصلاة قمت باصطحاب الزكاة وطرقت باب المسكين وأعطيته الصدقة. يا شيخ أنا رب ضيق ولا نستطيع، خلاص في ليلة العيد نقوم بإخراجها. في كل سنة صلى النداء في الزكاة منذ عشرات السنين، منذ أن أدركت هذه المسألة وأنا أرى بعض الناس يكون في النفاق. يا شيخ ما قيمتها؟ زكاة الفطر يا إخوة لا تقدر ولا تحسب بالمال. لا تقل خمس جنيهات السنة الماضية، السنة هذه عشر جنيهات، عشر جنيها أو رؤوس زاد، وزكاة الفطر تقدر بالصاع بمكيال أهل المدينة، الصاع أربعة أنجل والمد ملء الكفين، تملى كفين كده بالأرز ده مد أربعة منه يساوي صاع، هذا هو المقدار الواجب في زكاة الفطر. طب بالنسبة للأرز وهو القوت الغالب قدره العلماء ب 2 كيلو 300 جرام، يعني هو 2 كيلو ونصف من الأرز، وقدر العلماء زكاة الفطر من المكرونة وهي مجزلة ب2 كيلو أو 1 كيلو جرام و950 جرام، يعني هو 2 كيلو من المكرونة عن الفضل واحد أو 2 كيلو و300 جرام من الأرز عن الفضل واحد، وهي واجبة عليك وعلى من تعول، يعني زوجة العيال. طيب ثم صغير ما قام واجبة عليك أيضا أن تخرج عن طبيعتك. طيب إذا كان جنينا في بطن أمي، إذا كان جنينا في بطن أمي فيستحب لك يستحب أن تخرج عنه زكاة الفطر كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. طيب هل واجب علي أن أخرج عن والدي وعن والدتي عن الوالدين؟ يعني إذا كان من الفقراء فإنك تقوم بإخراج هذه الزكاة عنهما، أما إذا كان الوالد ميسور الحال فأنت لا تلزم بإخراج هذه الصدقة عن والدك أو عن أمك. كذلك يعني يجوز لك أن تجمع هذه الصدقة وأن تتوسل بها إلى أقاربك، أختك فقيرة، عمتك فقيرة، خالتك فقيرة، لا، إنه يبحث عن الغرباء ويبحث عن الفقراء ويترك أهله، لا، هذا من الخلل يا إخوة. طيب سأقوم بإعطاء هذه الصدقة لأمي لأنها فقيرة؟ لا. طيب لأبي؟ لا يجوز. طيب لزوجتي؟ أبدا لا يجوز، لأنه واجب عليك أن تنفق على هؤلاء، واجب عليك أن تنفق على هؤلاء. ويجوز لك أن تجمع هذه الصدقة وأن تقوم بإعطائها لبيت واحد من بيوت المسلمين حتى وإن كفر خمس تشويلة مثلا ما فيش مشكلة من يروحوا بيت. ويجوز لك أن تقوم بتقسيمها وكل هذا باعتبار المصلحة. يعني مثلا عندك شوال من الأرض ينفع أنك تقسمه في شوال وأن تجعله في بيوت الفقراء من المسلمين. بعض المسلمين يتحرج يقول لك طيب أنا سأقوم بعمرة وزيادة هل يجوز لي الزيادة؟ يعني يجوز أن أضع اللحم والجزاز والزيت والسكر والعجول اللي لا ينصعب على الفقراء أن الله تعالى أن يوزع أرزاق المسلمين؟ لا بأس، هذه الزيادة طيبة وهذا سخاء منه. طيب يا شيخ ما في داعي للخلاص تعطون شراء الزبائن واللحوم والزيت والسكر ووزع أبدا. لو أنك أعطيت شاة لكل فقير خلاص أو بقرة لكل فقير ما أسقطت زكاة الفطر عنك، لابد من الحبوب، لابد الأرز، المكرونة، الفاصوليا، الزبيب، الأقط يعني اللبن المتجمد، المكرونة إلى آخره. قوت من غالب قوت البلد، صاع من غالب قوت البلد، هكذا حددها النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا فرضها. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. زكاة المال تخرج مالا، زكاة الفطر تخرج طعاما. بعضهم يتفلسف ويقول بعد استعمال عقله طيب يا شيخ انا رجل سأعطي الفقير غرفة وغيري يقوم بإعطائي غرفة، البيت سيمتلئ عن اخره بالغرف وهذا الفقير عنده اولاد يذهبون الى المدرسة وعنده. اقول لك هذا كلام عقلي لا يقبل. لماذا؟ لأن الفقير فضلا لو أن البيت قد امتلأ عن آخره بالغرب فهذه سعادة له، سيكون في راحة نفسية قوت الأساس عنده. أما فيما يتعلق بالمدارس وبكسوة العيال وبالعيد فيأخذ من زكاة المال مالا، ولا ينبغي لأحد أن يخرجها مالا فالمال لا يجزئ، ومن أخرجها مالا فليقم بإخراجها طعاما من غالب قوت البلد، وهذا المال هو صدقة من الصدقات حتى يبذل هذه الذمة، لأنك ستسأل بين يدي الله عز وجل عن ذلك. عندنا حديث صحيح صحيح، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، طاعا من طعام ما أخرجها مالا، وما أمر أصحابه رضي الله تعالى عنهم بإخراجها مالا. وإنما هذا القول يؤخذ عن أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه، وهو إمام أهل الملة، وهو فقيه الرأس، وهو فقيه أهل العراق، لكن العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال بجواز إخراج القيمة ورد عليه الفقهاء. فجمهور الفقهاء يرون أن القيمة لا تجزئ وأن زكاة الفطر لا تكون إلا من الطعام، فبذل نفسك وبادر بإخراجها في ليلة العيد حتى تكون من الفائزين السعداء باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الأيام المباركة ونحن نودع رمضان، ونسأل الله تعالى أن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا، وأن يرزقنا فضل رمضان فضل الصيام وفضل تلاوة القرآن، إنه ولي ذلك ومولاه. أكثروا من الاجتهاد في تلاوة القرآن، وأكثروا من الاجتهاد في صلاة القيام والتهجد، واحرصوا كل الحرص على التوبة النصوح، عسى الله عز وجل أن يغفر لنا الذنوب جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. والحديث في السلسلة الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله تعالى، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة فهنيئا لمن مات في رمضان. عسى الله عز وجل ان يجعله من اهل الجنان وان يدخله الجنه من باب الريان. اللهم ارزقنا فضلك يا ارحم الراحمين وبارك.